السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، اللهم صل وسلم، في كتابه كتاب التوحيد، في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال: وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية تدل على أن من اتخذ معبودا مع الله يحبه كمحبة الله فقد أشرك بالله العظيم وخرج من الإسلام، لأن المحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة هي نوع من أنواع العبادة، والعبادة كلها لله، فليس لأحد منها شيء، فلا يحل أن تساوي أحدا من المخلوقات بالله عز وجل في المحبة ولا في غيرها. فيجب أن تعرف حق الله عز وجل، وهو إفراده بالعبادة، ومن العبادة المحبة. فمن أحب أحدا مع الله فقد أشرك بالله. وأما محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فهي محبة واجبة تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، ومحبة الأنبياء والصالحين والملائكة محبة في الله تدل على كمال الإيمان. وأما محبتك لذويك أو لشهواتك المباحة فهذه محبة طبيعية لا علاقة لها بالعبادة. فهؤلاء المشركون اتخذوا معبودات من الأوثان والأصنام يحبونهم كمحبتهم لله أو كمحبة المؤمنين لله، ولذلك صاروا من المشركين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. من قال لا إله إلا الله يعني خالصة من قلبه، لا يقولها بلسانه فقط، لأن بعض الناس يقول لا إله إلا الله ولكنه يذهب إلى أصحاب القبور ويعظمهم وينذر لهم ويدعوهم ويتبرك بهم ويتوسل بهم، فهؤلاء ما تنفع لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم. فكونك تقول لا إله إلا الله بلسانك ثم تذهب وتدعو غير الله من الأنبياء والأولياء والصالحين أو غير ذلك، فمعناه أنك ما كفرت بما يعبد من دون الله. ومن شرط تحقيق التوحيد وأنك مؤمنا حقا إذا قلت لا إله إلا الله تبرأ من كل معبود سوى الله وتفرد الله بالعبادة، فلا تعبد غيره لا في السراء ولا في الضراء، لا في الرخاء ولا في الشدة، ليس معبود إلا الله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا هو الحق. فمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله شرط برئ من كل معبود سوى الله، حرم ماله ودمه، يعني صار مسلما حقا، فلا يحل سفك دمه ولا أخذ ماله. وأما من يقولها كلام فقط وهو يعبد الصالحين أو الأنبياء والأولياء والملائكة والأشجار والأحجار، فهذا ما نفعته لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لا بد أن تكون خالصة بمعناها. ومعنى لا إله إلا الله عرفناه، أي لا يعبد في الأرض ولا في السماء ولا يحق أحد يستحق العبادة إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. وهذا معنى قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومعنى قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا كنت مؤمنا حقا فاحذر أن تدعو غير الله، تستغيث بغير الله، تستعين أو تستعيذ بغير الله، أو تذبح لغير الله، أو تنذر لغير الله، كائنا من كان، فإن فعلت ذلك فلست بمسلم. المسلم هو من يصرف العبادة كلها لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله كائنا من كان فهو مشرك، وإن حج واعتمر ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال: فيه مسائل. فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وتبيينها بأمور واضحة. يعني أن معنى هذه النصوص التي وردت في هذا الباب تفسيرا للا إله إلا الله، ومعنى تفسير لا إله إلا الله يعني بيان معنى لا إله إلا الله ومقصود منها. وهل يكفي اللفظ؟ هل يكفي أن تقول لا إله إلا الله لفظا بلسانك؟ لا. هل يكفي أن تعتقد؟ لا. إذا لا بد أن تجمع بين اللفظ والاعتقاد والعمل. لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقاد. معنى قول يعني لا إله إلا الله بلسانك تلفظ، عمل بمعنى أنك ما تذهب وتطوف بأهل القبور وتدعوهم من دون الله أو تذبح لهم أو تطلب منهم شيء، واعتقاد بأنك تعتقد اعتقادا جازم بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، فإن صرفت منها شيئا لغير الله فلست بمسلم. لا يقول الإنسان هؤلاء صالحون وهؤلاء أولياء ولهم مكان عند الله. نعم لهم، هم صالحون إذا كانوا من الأولياء والصالحين لهم مكانتهم عند الله، وهذا فضلهم الذي الله عز وجل هداهم إليه، وهذا ينفعهم هم. أما أنت فليس من حقك أنك تدعوهم أو تتشفع بهم أو تتوسل بهم أو تذبح لهم أو تنذر لهم أو تحلف بهم، لا نبيا ولا وليا ولا غيره. أنت إذا آمنت بالله وأخلصت العبادة لله فأنت أيضا تكون من أولياء الله، فليس فليست الولاية خاصة بأحد، من آمن بالله واتق الله فهو من أولياء الله. أنت آمن بالله حقا، أدي الواجبات وتجنب المحرمات وحافظ على طاعة الله وتجنب معاصيه، تصير من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا آمنت بالله إيمانا جازم واتقيت الله، بمعنى إنك امتثلت الأوامر واجتنبت النواهي، فأنت من أولياء الله. لا تظن الولاية مقصورة على فلان وفلان أبدا. نعم. قال: منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم، آية الإسراء، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآيات نزلت في من يعبد الملائكة والأنبياء مثل عيسى والعزير والصالحين كمريم، فهؤلاء يعني الملائكة والأنبياء والصالحين هم أنفسهم يعبدون الله وهم أنفسهم يخافون الله خوفا شديد، ويعملون بطاعته ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة، ويتنافسون أيهم يكون أقرب إلى الله. فإذا كان هؤلاء هم يخافون الله ويعبدون الله ويتقربون إليه، فكيف تعبدهم؟ يجب أن تعبد الله معهم مثلهم. فإن عبدت هؤلاء أو غيرهم وصرفت لهم شيئا من العبادة من دعاء أو غيره فأنت مشرك، لأن هؤلاء الصالحون والأنبياء والملائكة ما يملكون شيء، لا يملكون من النفع والضر شيء، لا قليل ولا كثير، ولا يستطيعون أن ينقذوك لا في الرخاء ولا في الشدة من أمر أراده الله بك. إذن إلجأ إلى الله وأخلص العبادة له واعبده مثلهم، هم يعبدون الله أن تعبد الله خالص، لا تعبد مع الله إله آخر، لا تدعو ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيره، ادع الله وحده مثل هؤلاء الملائكة والأنبياء والصالحون يعبدون الله وحده، نحن كذلك يجب أن نعبد الله وحده. فمن عبد غير الله كائنا من كان فهو مشرك، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. نعم. قال: منها ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية لا دعاؤهم إياهم. آية براءة، وهي قول تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يعني أن النصارى واليهود أطاعوا علماءهم وعبادهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. معلوم أن الله عز وجل هو المشرع لعباده، هو الذي يحل ويحرم ما شاء، وليس لأحد من الناس بعد الأنبياء أن يأتي بشيء من عنده ويقول هذا حلال وهذا حرام، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك في من كان قبلنا، أنبياؤهم يبينون لهم الحلال والحرام عن الله عز وجل، فمن حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله فقد كفر بالله، ومن اتبعهم فهو كافر مثلهم. فهذا عدي رضي الله عنه، عدي بن حاتم، كان نصراني، ولما جاء ليسلم قرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وربان من دون الله، ففهم معناها. قال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم، يعني ما نعبد نحن الأحبار والرهبان العلماء والعباد، ما نعبدهم، يعني ما نركع لهم أو نسجد لهم أو نذبح لهم، فكيف يكون إن اتخذناهم أحبار أرباب؟ فبين له النبي عليه الصلاة والسلام، سأله قال: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى، يعني نطيعهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، خلاف وعكس ما جاء عن الله. قال: هذه عبادته، ما دام انك طعت مخلوق في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذته ربا. فالحلال والحرام هو ما ورد عن الله عز وجل، وليس لأحد من الناس أن يحل ويحرم من تلقاء نفسه. فالأنبياء يبينون لأممهم ما أحله الله وما حرمه، وليس لأحد بعد الأنبياء أن يغير ويبدل، يحل ويحرم من عنده. فمن أطاعهم فقد اتخذهم أربابا وكفر بالله. نعم. قال: منها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم، وهذه الآية هي بمعنى لا إله إلا الله، ويقال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. براء مما تعبدون بمعنى لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، يعني أن إبراهيم برئ من كل المعبودات إلا الله، فإن العبادة ما يستحقها إلا الله وحده، تبرأ من كل معبود سوى الله، وهذا معنى لا إله إلا الله. فإذا كنت مسلما حقا فعليك أن تتبع ملة إبراهيم بأن تعبد الله وحده لا شريك له، تسير على منهاج محمد عليه الصلاة والسلام، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين. أما إذا كنت تقول: أنا أقول لا إله إلا الله، ثم تذهب وتدعو غير الله، معناه أنك ما حققت لا إله إلا الله. فتش نفسك واعرف ما عندك، وحقق توحيدك، أكمل إيمانك، احذر أن تشرك بربك، فإن الله لا يقبل من مشرك عملا. إذا دعوت غير الله أو استغثت به أو استعنت به من دون الله فقد استخذته ربا، فاحذر، أثبت على توحيدك وإيمانك. فالعبادة كلها لله، ومن يدعو غير الله فقد أشرك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فالذي يتكبر ويستكبر عن دعاء الله ويذهب ويدعو غيره فهو من أهل النار إذا مات على ذلك. والدعاء أعظم أنواع العبادة، الدعاء أعظم أنواع عبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. فإياك أن تذهب وتقول يا فلان ويا فلانة من ملك أو نبي أو ولي أو غيره، لا تتوجه إلا إلى الله في الرخاء والشدة، قل يا الله يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا قريب مجيب يا رحمن يا رحيم، هكذا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لا بغيرها. لا تقول فلان وفلان صالحين وأتوسل بهم، لا، لا تتوسل بأحد، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته فقط. فإن توسلت أو دعوت غير الله فأنت إذن من المشركين، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني من المشركين. نعم. قال ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ إذن المحبة نوع من أنواع عبادة، المحبة التي تدل على الخضوع والتذلل وكمال الطاعة هي نوع من أنواع المحبة. فإن أحببت أحدا مع الله فأنت من المشركين، يجب أن تحب الله وحده، يعني المحبة التي بمعنى كمال الطاعة. وأما أنك تحب أهلك وشهواتك المباحة هذا ما في بأس، ليست من العبادة. لكن المشركين اتخذوا أصناما وأوثان وصاروا يحبونهم مع الله، فهؤلاء مشركون. فإذا أنك أنت تحب صاحب القبر فلان مثلا تحبه مع الله فأنت إذا مشرك، يجب أن يكون الله هو الذي في قلبك فقط، محبة تعظيم وإجلال وتذل وخضوع هذا لله وحده. فاحذر أن يكون في قلبك أحد محبوب محبة ذل وخضوع إلا الله عز وجل، فإن فعلت فإنك إذا من المشركين. نعم. قال ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين لك معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. هذا الحديث من قال لا إله إلا الله يعني أفرد الله بالعبادة، نفى جميع المعبودات من دون الله، لا إله إلا الله يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، خالصة من قلبه، ثم أيضا كفر بما يعبد من دون الله يعني برئ من كل معبود غير الله. فإذا كنت كذلك حرم مالك ودمك، يعني يحرم على أحد أن يعتدي على دمك ومالك لأنك أصبحت مسلم. إذا قلت لا إله إلا الله مخلصا له الدين وتبرأت من كل معبود غير الله، فأنت إذن من المؤمنين، فاثبت على إيمانك، لا تدعو غير الله، لا تلجأ إلى غير الله لا في السراء ولا في الضراء، اجعل أمرك كله لله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت يا الله ولا نستعين إلا بك يا الله، واعبد رب واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أراد فيه بيان أن من تعلق قلبه بغير الله وزعم أنه ينفع أو يضر أو يشفي أو يعافي أو يكشف الضر أو يخفف المرض، من اعتقد ذلك فهو من المشركين. من لبس شيئا تعلق بشيء، خيط أو حلقة أو خاتم أو شيء يعتقد به جلب النفع أو دفع الضر، أو كتابة كتبها وعلقها على نفسه أو أولاده أو سيارته يعتقد أن ذلك يدفع البلاء أو يرفعه فهو من المشركين، لأنه لا يدفع البلاء ولا يرفعه إلا الله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني إن دعوت غير الله فأنت إذن من المشركين. قل ادعوا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، يعني هذه المعبودات والأصنام التي كانوا يعبدونها، لو أن الله أراد عبدا بخير هل هذه أصنام تمنعه؟ قطعا لا. هل هذه لو أن الله أراد بعبد من عبيد الله أمرا فيه ضرر عليه، مرض أو فقر أو عاهة من العاهات، هل هذه الأصنام تمنع البلاء؟ أبدا. إذن ما تملك لا نفعا ولا ضرا، كما جاء في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في إنذاره لقومه: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفي، قال هل يسمعونكم إذ تدعون، يعني هذه الأصنام هل تسمعكم وأنتم تدعونهم، أصنام أحجار، الجواب لا ما يسمعون، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، لا إلا ما يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، كيف يعبد؟ أو ينفعونكم يضرون؟ ما دام أنهم كذلك لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون، فكيف يعبدون من دون الله؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، يعني فقط أننا قلدنا الآباء والأجداد، نعرف أن هذه الأوثان ما تنفع، لا تنفع ولا تضر، ولا تحيي ولا تميت، ولا تأتي بخير ولا تدفع شر، إذن لماذا تعبدونهم؟ قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إن وجدنا آباءنا على أمه وإن على آثارهم مقتدون. هذا تقليد، تقليد أعمى، جهل. ما دامك تعرف من عقلك أنها ما تنفع ولا تضر، كيف تدعوها؟ صاحب القبر الذي أنت تذهب إليه وتعكف عنده وتقيم عنده وتطوف عليه وتمسح بالبنيان الذي على قبره، هل تعتقد أنه ينفعك أو يسمعك أو يجيب دعوتك؟ لو كان يملك شيء نفع نفسه، لو كان هذا الميت يملك شيء نفع نفسه، ما يملك شيء، ميت هامد في قبره، كيف أنت حي وقوي وصحيح تذهب إلى صاحب قبر له مئات السنين أو عشرات ثم تبكي عند قبره وتتضرع إليه؟ إذن كذلك هؤلاء الذين يعلقون على أنفسهم أو على أولادهم أو سياراتهم كتابات، أو يلبسون حلقة سوار أو خاتم أو شيء يعتقد أنه ينفع أو يضر أو يدفع الضر، هذا الذي يسمونه حجاب أو يسمونه تميمة، سميه ما شئت، تعددت الأسماء والحكم واحد، يكتبون أشياء ويغلفونها ويعلقونها على أنفسهم وعلى أولادهم، أو يلبسون شيء على أيديهم ويعتقدون أنها تخفف الأمراض أو تدفع الشرور أو الشياطين والعين. من قال لكم هذا؟ من الذي قال لك أن هذه الأشياء تدفع العين أو تدفع الشياطين أو تخفف الأمراض؟ هذا إملاء من الشيطان، وهذه بقية تركة أبو جهل وأمثاله، توارثها الجهلة وصاروا يروجونها بينهم فضلوا وأضلوا. وإنا من المعلوم أن النفع والضر بيد الله، لا أحد يستطيع أن ينفع أحد أو يضر أحد أبدا. من قال لك إذا لبست شيئا فإن المرض يخف أو يندفع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا قد لبس حلقة مصنوعة من الصفر، والصفر نوع من المعادن لعلكم تعرفونه، تعجب الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله ما هذه، يعني لماذا لبست هذه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسأله يقول ما هذه، يعني ما ماهيتها وشكلها من نوع صنعتها من أي نوع، لا، يقول يعني لماذا لبست هذه الحلقة؟ والله عز وجل يقول قل ادعوا الذين، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ يعني المعبودات الأصنام، إذا أراد الله بعبده مرضا أو فقرا أو عاهة أو بلاء هل هي تدفعه؟ الجواب لا، هم يعرفون، أبو جهل وأمثاله يعرفون أن هذه الأصنام ما تنفع. ولذا إذا ركبوا في الفلك في السفينة وخافوا من الغرق من يدعون؟ يدعون الله، يعرفون أن أصنامها ما تنفعها. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا كانك تعرف أنها ما تنفع ولا تدفع الضر، لماذا تعبدها؟ إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب لا، ما تكشف الضر. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ إذا أرادني الله بصحة بعافية برزق، هل هذه الأصنام تستطيع أن تدفع أو تمنع الرزق؟ الجواب لا. يقول عليه الصلاة والسلام: لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا أن النفع والضر بيد من؟ بيد الله وحده. فإذا كنا مسلمين وعارفين يقين أن النفع والضر من خصائص الله، وأن أحدا لا يملك منه شيء، فلماذا نرى بعض الناس إلى الآن عندهم من بقايا الجاهلية يكتبون أشياء أو يضعون خرز أو أعواد أو أشياء يعلقون على أنفسهم وعلى أولادهم؟ وإذا سألتم قال هذه من العين، من أجل العين أو من أجل الشياطين. من قال لك أن هذه تدفع العين أو تدفع الشياطين؟ هذا هو فعل أبو جهل وأمثاله. عليك أن إذا أردت أن تدفع عنك الشياطين والعين والآفات، عليك بالأوراد المسائية والصباحية، الفاتحة، آية الكرسي، الإخلاص، المعوذتين، هذه بالمساء والصباح اقراها واقرأ على أولادك، عوذهم بها، هي التي تحميك بإذن الله. أما ما يعلقه بعض الجهلة من هذه الأشياء، هذه من بقايا الجاهلين. فإذا عرفنا يقين أن غير الله لا يملك لا نفعا ولا ضر كائنا من كان، ولا هذه الكتابات ولا هذه الملبوسات. نسمع عن بعض الناس الآن يلبس سوار، لماذا؟ قال هذا أنه يدفع الروماتيزم، يدفع المرض اللي ما لا أدري ما اسمه. هذه بقايا الجاهلية. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا قد لبس حلقة من صفر قال: ما هذه؟ يعني لماذا لبستها؟ قال: من الواهنة يا رسول الله. والواهنة مرض يعرفونه يصيب اليد، نسأل الله العفو والعافية. وكانوا في الجاهلية يعتقدون إملاء من الشيطان أنك إذا لبست هذه الحلقة فإنها تخفف مرض الواهنة، وهذا كذب وافتراء، وهذا جهل وضلال، وهذا بخلاف الحق وعكسه. فالحق أنه لا يدفع المرض ولا يأتي به ولا ينزله إلا الله، هو النافع الضار عز وجل. ولا أحد يستطيع أن ينفعك بشيء أو يضرك بشيء أبدا. فلما رأى سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل: لما لبست هذه الحلقة؟ قال: من الواهنة، يعني من أجل مرض الواهنة. فقال له عليه الصلاة والسلام محذرا ومنذرا له ومذكرا وناصح: اخلعها، انزعها، يعني ارميها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ما تزيدك إلا مرضا إلى مرضك، وهو مرض القلب الذي يحدث بسبب الشرك. أما المرض الجسماني فإنها ما تستطيع أن تأتي به ولا تدفع، انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ما تنفعك بشيء. لبسك إياها هو المرض، مرض القلب، مرض الشرك، لأنك لجأت إلى غير الله واعتقدت أن غير الله ينفع أو يضر. انزعها ثم كمل وأكمل التحذير والإنذار، فقال: ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. يعني لو مت وأنت لابس هذه الحلقة معتقدا نفعها ما أفلحت، يعني كنت من أهل النار. إنه لا يفلح الظالمون، يعني المشركون. لو مت وأنت لابس هذه الحلقة معتقدا بها صرت من المشركين، والمشركون من أهل النار. لكن اخلعها، يعني اخلعها وتوكل على الله وحده. فنحن نقول: من كان عنده شيء من هذه الملبوسات والمعلقات من كتابات أو من حلق أو أساور أو شيء يعتقد فيها فليخلعها، فإنها لا تزيده إلا مرضا، يعني مرضا في قلبه، مرض الشرك. وإن مات وهي عليه معتقدا بها فهو من المشركين، والمشركون مآلهم النار. هذا هو الذي ننصح به أخواننا جميعا، وعليهم أن ينقلوا هذه النصيحة لغيرهم. إذا رأيت إنسان قد تعلق شيء، لبس شيء، واعتقد أنه ينفع أو يضر، فعليك أن تنصحه وتقول: النفع والضر بيد الله، وأن هذه الأشياء لا تدفع ولا تمنع ولا تنفع ولا تضر، بل إذا اعتقدت بها فإنك تكون مشرك، وإذا مت على ذلك فأنت من أهل النار. هذا هو الذي يجب أن نتناصح به وأن يذكر بعضنا بعض. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا حديث آخر: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. التميمة ما هي؟ التميمة كل ما يعلق على الإنسان أو البهيمة أو سيارة أو بيت مما تعتقد فيه جلب نفع أو دفع الضر، دفع العين، دفع الشياطين، كل هذه تسمى تميمة، وتعليقها محرم بل هو شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ودعوته مستجابة، يدعو على من تعلق تميمة بأن لا يتم الله له. معنى لا يتم الله له يعني إن الله لا يتم له مقصوده ولا يحصل له مراده، لأنه تعلق قلبه بغير الله واعتقد أن غير الله ينفع أو يضر. من هذه التمائم، من هذه المعلقات والملبوسات. ثم قال: ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. الودع شيء من الصدف، استخرج من البحر، أيضا كانوا يعتقدون فيه أن فيه جلب نفع أو دفع ضر أو دفع العين أو نحو ذلك، أو دفع الجن والشياطين. وحيث أن هذا باطل واعتقاده فاسد، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا